فيقولون الأفعال الحادثة الجديدة تدل على القدرة، يعني إرسال العذاب وإنزالها وإنشاء الرياح، إرسالها إنشاء السحب، العقوبات التي تحدث، أليس دليلا على أن الله على كل شيء قدير؟ فإذا أثبتنا القدرة نظرنا أيضا وإلى التخصيص، أن الله يخص هذا بالغنى وهذا بالفقر وهذا صحيح وهذا مريض، أليس ذلك دليل على الإرادة؟ فأثبتنا القدرة والإرادة، نظرنا إلى المخلوقات، وإذا الخلق محكم، محكم خلق الإنسان ليس فيه اختلال، محكم خلق كل شيء، حتى البعوضة خلقها محكم، أليس ذلك دليل على العلم؟ الآن أثبتنا القدرة والإرادة والعلم، هذه الثلاثة تستلزم إثبات الحياة لله. أثبتنا الحياة لله، لا بد أن الحي يكون سميعا أو أصم، والسمع أكمل، ويكون بصيرا أو أعمى، والبصر أكمل، يكون متكلما أو أخرس، والكلام أكمل، فاقتصرنا على هذه السبع. هذه السمع التي يثبتها أهل الأشاعرة ولا يثبتون غيرها، ولكن الباقي اللاني هاهنا أضاف إليها صفة البقاء ويغني عنها الحياة، إن الله حي يعني باقي، وصفة الوجه والعينان واليدان، وهذه ينفونها، الوجه حقيقة والعينان واليدان ينفونها، وكذلك الغضب والرضا، أدل ذلك على أنه أقرب إلى أهل السنة بإثبات هذه الصفات، وأدلة واضحة من القرآن. هذا كلامه في كتاب الإبانة الذي صنفه، وله كتاب آخر اسمه التمهيد، ذكر فيه كلاما أكثر من هذا، يعني يدل على اعترافه. يقول: وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير، يعني أنهم يوجد في كلامهم ما هو كثير لمن يطلبه، من طلبه وفتش في كتبهم وجد فيها أن بعضهم قد يضطر إلى الإقرار والاعتراف بصفات الله تعالى، ومع ذلك نستغني بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبآثار السلف الصحابة والتابعين، نستغني عن كل كلام، فلا حاجة لنا إلى هذا الكلام ما دام عندنا القرآن والسنة الواضحة التي لا تحتاج إلى تأويل. ولكن مثل ما ذكر أن بعضهم لا يخضع إلا إذا نكر ذلك عن من يقلده، وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، من وهبه الله تعالى إيمانا امتلأ به قلبه، وكذلك حكمة يعني علما يفصل به أو يعرف به ما هو نافع، بحيث يكون له عقل، عقل يعقله عن الخطأ أو البدع ودين يدين به حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، يتأمل في الأدلة التي من الكتاب والسنة وفيها غنى عن كل شيء. يقول: ولكن كثيرا من الناس يصيرون منتسبين إلى بعض الطوائف، إلى بعض طوائف المتكلمين، ويتعصبون لذلك المتكلم، ويتمسكون بأقواله، ولا يقبل إلا ما جاءه عن ذلك الشيخ الذي يقدسه، يحسن الظن بهم، ولا يقبل من غيرهم قولا، يتوهم أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، أن هؤلاء المشايخ الذين يميل إليهم أنهم هم أهل الصواب مهما كانوا. فتجد مثلا المعتزلة يقلدون أكابرهم، فيقلدون القاضي الهمداني ويتعصبون لأقواله ولكتبه، ويقلدون أبا الهذيل وأبا علي الجبائي وأبا هاشم، ويتمسكون بما نقل عنهم. وتجد مثلا الأشاعرة يتمسكون بما نقل عن الكلاب، عن ابن كلاب وعن الأشعري في كتبه الكثيرة التي رجع عنها، وعن أتباعه الذين كانوا من أتباعه والذين ساروا على طريقته ونصروا ما كان عليه، وهم كثر، تمكنوا في القرن الرابع وفي الخامس، وتمسكوا بما كانوا عليه، ما كان عليه الأشعري، ولو كانوا في الفروع شافعية وحنفية ونحو ذلك، ولكن هكذا. وذلك لأن هذا المعتقد انتشر وصل إلى غرب البلاد. هناك في الأندلس هناك وصل إلى مثلا ابن حزم توغل أو وصل إليه هذا الكلام، كذلك ابن عطية صاحب التفسير الكبير، وحتى مثلا القرطبي صاحب التفسير الكبير، ابن العربي، هؤلاء من المغرب. ومع ذلك لما كانوا في تلك البلاد درسوا هذا المعتقد فتمسكوا به، فأتباعهم يحسنون الظن بهم، وإذا لم تأتهم بنقل عنهم لم يتأثروا، لا يقبلون إلا ما نقل عن هؤلاء الذين يحسنون الظن بهم. يقول: لو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلام علمائه الذين يحسن الظن بهم، نقول بعد ذلك: أنتم مع هذا مخالفون لأسلافكم، تأخذون بعضنا تتركون بعضا، غير متبعين لهم. لو أخذتم بالهدى الذي كان الذي تجدونه في كلام أسلافكم لرجي لكم مع الصدق في طلب الحق أن تزدادوا هدى. فخذوا بالحق الذي في كلامهم، وكذلك أيضا اتركوا الأخطاء والزلات التي تقع منهم حتى تكونوا متمسكين بالحق، تقبلون الحق عمن هو معه. هذا معنى قوله ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه بكلام أسلافهم أي علمائهم الذين يحسنون الظن بهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفته أو من طائفة معينة ومع ذلك لا يتمسك بما جاءت به من الحق إنما يأخذ ما يناسب هواه من هذه الطائفة ويرد ما لا يخالف ما يخالف هواه، فهذا فيه شبه من اليهود الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال الله تعالى فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي نقتصر على ما أنزل علينا ونترك ما أنزل على إبراهيم أو على عيسى أو على محمد ويكفرون بما وراءه، ومع ذلك لا يؤمنون حقا بما أنزل الله عليهم من التوراة. يقول يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم الذي جاء بعيسى وجاء به محمد، يصدق ما أنتم عليه، يصدق ما جئتم به مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. تقتلون الأنبياء جاءهم أنبياء كثير وآخر من قتلوا يحيى من زكريا، ومع ذلك يدعون أنهم مؤمنون بما أنزل عليه نؤمن بما أنزل علينا. كذبتم. أتقتلون الأنبياء وتقولون نؤمن؟ لو كنتم مؤمنين لما قتلتم هؤلاء الأنبياء. فاليهود يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا. ثم قال الله وبخهم قل فلم تقتلون أنبياء الله؟ هل هذا في شرعكم؟ هل هذا في كتبكم أن تقتلوا أنبياء الله وأن تقولوا إنكم مؤمنون؟ لو كنتم صادقين في إيمانكم لتورعتم ولم تقدموا على قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا ما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون. كذبتم في أنكم مؤمنون بما أنزل عليكم فلا ما جاءتكم به أنبياءكم تقبلون ولا ما جاءكم به الأنبياء الآخرون تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. هذا حال من لم يقبل الحق إلا من طائفة لا من طائفته ولا من غيرها. لو قبلوا الحق الذي في طوائفهم لوجدوا فيه صوابا، ولكن يردون الحق ولا يقبلون إلا ما يناسب أهواءهم مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. رجع بعد ذلك ينقل عن أبي المعالي الجويني الذي يقال له إمام الحرمين وله كتاب اسمه الإرشاد مطبوع، وهو بلا شك متعصب في نفي صفات العلو ونحوها. حدث مرة أنه تكلم كلاما أعلنه وذكر قال إن الله كان ولا مكان وهو على ما كان عليه قبل خلق المكان، كأنه ينكر أن يكون الله تعالى فوق العرش. فسأله أحد تلاميذه أو زملائه الذي هو أبو العلاء الهمداني أو المعري فقال أرأيت هذا الضرورة أن أحدنا إذا دعا يرفع نظره وقلبه إلى السماء لا يلتفت ها هنا ولا ها هنا، كيف ندفع هذه الضرورة في قلوبنا؟ فعند ذلك توقف وقال حيرني الهمداني، حيرني دليل على أنهم ليس لهم حجة لا عقلية ولا نقلية. يقول في كتاب الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، يعني الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات، صفات العلو والفوقية وأن الله في السماء وأنه إليه يصعد الكلم الطيب وأنها تعرج الملائكة والروح إليه وأنه رفع عيسى إليه، فكيف نفعل؟ رأى بعضهم تأويلها أنهم يؤولونها بما يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، أي صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن الاحتمال المرجوح الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. التزم ذلك في آية الكتاب في آيات القرآن وما يصح من السنن فصاروا يؤولونها، وهذا طريقة المتكلمين. وقد تقدم في أول الرسالة أنهم يقولون طريقة الخلف طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ورد عليهم شيخ الإسلام كما تقدم وقال طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وذهب أئمة السلف علماء السلف الذين هم الأئمة الأربعة وأهل الصحاح وأهل المسانيد والمؤلفون من السلف إلى الانكفاف عن التأويل، إلى أن نتأولها ونجري الظواهر على مواردها، أن نجريها على ظاهرها ونفوض معانيها إلى الرب. والذي نفوضه هو الكيفية، وأما المعاني فإننا نعلمها، نعلم أن السمع إدراك الأصوات وأن البصر إدراك المرئيات وأن الكلام ما يسمع من الكلام وأن العلم إدراك المعلومات والعلم بها، نعلم ذلك. ولكن كيفية الاستواء، كيفية المجيء والنزول وما أشبه ذلك هو الذي لا نعلمها، هو الذي نفوضها، نفوض الكيفية إلى الرب. هذا لفظ نفوض معانيها إلى الرب ليس على إطلاقه، وإنما الذي يفوض هو الكيفية. يقول والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقلا اعتقادا اتباع سلف الأمة الذين هم الأئمة الأربعة ونحوهم، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حجة متبعة، دليلنا إجماع الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والمحدثين كأهل الصحاح وأهل السنن على عدم التأويل، وإجماعهم حجة متبعة، ومع ذلك لهم دليل مستند معظم الشريعة، يعني يستندون إلى معظم الشريعة. يقول وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. هذه أيضا فيها ملاحظة، التعرض لمعانيها، بل إنهم يعرفون معانيها، ولذلك فسروا الاستواء بأنه العلو والارتفاع كما يشاء الله. فلا نقول إنا لا نعرف معانيها وأنها بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يدرى ما يدل عليه، بل نعرف معانيها الكيفية، يقول درك ما فيها. صحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هم صفوة الإسلام، صح صحيح، هم المستقلون بأعباء الشريعة الذين نقلوا لنا الشريعة، كانوا لا يعلون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها، يبذلون في ذلك أقصى جهودهم، يضبطون قواعد الشريعة، يوصي بعضهم بعضا بحفظها، يعلمون الناس، تعلم الناس ما يحتاجون إليه منها، علموا أولادهم وعلموا أحفادهم وعلموا تلاميذهم. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا ومحتوما لا شك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. إذا كانوا نقلوا لنا الطهارة ونقلوا لنا الصلاة والزكاة والأحكام العبادات والمعاملات، نقلوا ذلك واهتموا بها، فلو كان التأويل لهذه النصوص جائزا ومسوغا أو محتوما وواجبا لاهتموا به، لاهتم به الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة، لا أوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، فوق اهتمامهم بالصلاة والتطوع والجمعة والعيد وما أشبه ذلك. وإذا انصرم عصرهم، عصر الصحابة وعصر التابعين، على الإضراب عن التأويل، على أنهم لا يؤولون، كان ذلك هو الوجه المتبع، هذا هو الواجب. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الرفع الرب عن صفات المحدثين، يعني عن التشبيه بصفات المحدثين المخلوقين، ولا يخوض في تأويل المشكلات الذي يسمونه تأويل وهو تحريف، ويكل معناها إلى الرب، يعني كيفيتها وما هي عليه، فليجري آية الاستواء والمجيء، آية الاستواء ثم استوى على العرش والمجيء وجاء ربك، وقوله لما خلقت بيدي إثبات اليدين، وقوله يبقى وجه ربك إثبات الوجه، وقوله تجري بأعيننا إثبات أعين، وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول أن ربنا ينزل وغيره على ما ذكرنا. هذا كلام أبي المعالي الجويني. يقول الشيخ رحمه الله: قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا، يعني بعض ألفاظهم لا كلها، وكذلك نقول ليس كل من ذكرنا شيئا من كلامه من المتكلمين أو غيره يقول بجميع ما نقوله بهذا وغيره، بل إنهم يخالفوننا، يخالفوننا في كثير، يؤولون. فالجوعيني وكذلك الباقلاني ونحوهم لهم تأويلات وينكرون كثيرا من هذه الصفات، وذلك لأنهم تلقوا عن مشايخهم. الذين يحسنون الظن بهم. فلأجل ذلك يأخذون بأقوالهم ولو كانت مخالفة لما يقوله السلف. ليس كل من ذكرنا شيئا من كلامه من أهل الكلام غيرهم يقول بجميع ما نقوله بهذا بل يخالفنا، ولكن الحق يقبل من كل ما تكلم به. إذا تكلموا بحق نستشهد به. فإذا وجدنا كلام الجويني استشهدنا به، وإن كان له كلام آخر في الإرشاد وغيره يخالف ذلك. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه يقول: اقبل الحق من كل ما جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. حكمة: اقبل الحق من كل ما جاء به ورد الباطل على من جاء به. كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا. الحق هو الذي تنبسط له النفس وينشرح له الصدر وتجد شواهده وتجد أنه موافق لما تعرفه وما تألفه. فأما تقرير ذلك بالدليل، تقرير هذه المسألة بالأدلة وإماية ما يعرض من الشبه، الإجابة عن شبهاتهم، وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين، يعني تخليص الحق وتحقيقه بحيث يبرد به اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، يعني مناقشة شبهاتهم، فما تتسع له هذه الفتوى، يعني كأنها مع ذلك مختصرة. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، يعني من مناقشتهم، ومن ذلك أرده على الرازي المطبوع الذي سماه نقض التأسيس، وكذلك كتابه الذي يسمى العقل والنقل أو درء تعارض العقل والنقل. يقول: وكتبت من شيء من ذلك قبل، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، يعني واقتنعوا بذلك الخطاب، وربما أكتب إن شاء الله بذلك ما يحصل به المقصود. وقد كتب رحمه الله ما فيه الكفاية، وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل بهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه. فيهما الكفاية الكتاب والسنة، فيها كمال الهدى وكمال النور، ولكن لا يحصل إلا لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق. أما الذي في قلبه شبهة فإنك لو أتيته بكل آية ما تبعك ولا قبل منك. فالذي يتدبر الكتاب والسنة ويقصد اتباع الحق ويعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه كما كطريقة المحرفين يحرفون الكلم عن مواضعه ويعرض عن الإلحاد في أسماء الله وآياته، قال تعالى: وذر الذين يلحدون في أسمائه، فقالنا الذين يلحدون في آياتنا، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. لا يقول إن كلامكم يوجد ما يرده ما يناقضه، بل كلام الله كله حق ليس به تناقض. ثم ذكر مثال، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، فإن هذا يقتضي أنه مع العباد دائما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. الذي يدعي أنه متخالف قد غلط في ذلك، بل إنه كله حق. أن الله تعالى معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، ولا تناقض في ذلك. فما ذكر من علوه وفوقيته لا ينافي ما ذكر من قربه ومعيته، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، فهو قريب في علوه وهو علي في دنوه. هكذا جمع الله بينهما، بين القرب وبين العلو، في هذه الآية من سورة الحديد. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فأثبت الاستواء على العرش ثم أثبت القرب، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني ما يدخل في الأرض وما تشربه وما يدفن فيها ونحو ذلك، وما يخرج منها من النباتات ونحو ذلك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما ينزل من السماء من أي شيء من الملائكة والأرواح ونحو ذلك وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، أي عالم بكم مطلع على أحوالكم، يعلم ما تخفون وما تسرون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أخبر سبحانه أنه فوق العرش وأنه يعلم كل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وأنه معنا أينما كنا، يعني أنه يرانا ويطلع على عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق السماوات قال: ما بين السماء الدنيا ما بيننا وبين السماء الدنيا 500 سنة، وكثف كل سماء 500، وما بين السماء الدنيا والسماء التي بعدها كذلك إلى 7 سماوات. يقول: فوق ذلك 8 أوعال، يعني على هيئة الأوعال، ما بين أظلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء 500 سنة، وعلى ظهورهم العرش. يقول: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. هذا حديث الأوعال، رواه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. هذا الكتاب جمع فيه أدلة الصفات. الإمام هذا يسمى إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، ورواه غيره. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت ليس في ظاهرها إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، إنما تدل على المقارنة المطلقة. لا تدل على وجوب على المحاذاة والمماسة أو محاذاة عن يمين وشمال. إذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فالله سبحانه ذكر العلو أنه استوى على العرش، ثم ذكر القرب وهو معكم، أي ذكر ذلك بعد العلم، يعلم ما يلج في الأرض، ما يخرج منها، ما ينزل من السماء، ما يعرج فيها، وهو معكم، يعني عالم بكم. هكذا يقول كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس بظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، يعني أنها مقارنة من غير محاذاة ولا مماسة، يعني لا تقتضي أنه مماس للخلق ولا أنه محاذ لهم عن اليمين أو عن الشمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك العلم في ذلك المعنى. فقيدت هاهنا بقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ذكر دليلا أن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. هل معنى ذلك أن القمر محاذ لنا؟ إنه فوقنا، ولكن نرى نوره ونستدل به، وكذلك النجم الذي يهتدى به لا يدل على أنه محاذ لنا أو أنه معنا حق معية حقيقية، وإنما يدل على المقارنة ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. وتقول هذا المتاع معي ولو كان فوق رأسك لمجامعته لك مع أنه فوق رأسك. فهل معنى قوله هذا المتاع معي أنه محاذ لك معك ولو كان فوقك؟ كما تقول أيضا إن فلانا معه علم، العلم الذي معه يعني ليس معناه أنه محاذ له أو منفصل عنه. وكذلك إذا قلت معه مال ليس معناه أن ذلك المال أنه معه دائما أينما سار وأينما توجه، بل إنه المعية به كل شيء بحسبها. الله تعالى مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة، فلا يكون هناك اشتباه ولا تماثل بين أو ولا تخالف بين العلو وبين المعية. يقول ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. الله تعالى قال في هذه الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا ذكر الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، هذا العلم، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا العلم، وهو معكم أينما كنتم، هذا العلم، والله بما تعملون بصير. ختم الآية أيضا بالعلم. فدل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، معكم مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عليكم، عالم بكم. وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وقد تقدم أن المعية وردت خاصة وعامة، فهذه الآية فيها المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم. والخاصة مثل قوله إنني معكم أسمع وأرى، وقوله تعالى إن الله معنا. فمقتضى المعية الخاصة الحفظ معنا بحفظه وتأييده وتقويته، وهو معكم يعني عالم بكم. وفائدة هذه المعية تأثيرها في السامعين الخوف، إذا قال إن الله معنا عالم بنا حصل بذلك التأثر بأن يقول كيف أقدم على المعاصي والله معي، كيف أترك الطاعات والله معي، أن ينظر إلي ويعلم حالي، كما في قوله تعالى ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلا يقدم على ترك طاعة، كيف أقدم عليها والله تعالى يراني ويعلم أحوالي، كيف أقدم على فعل معصية وذنب والله تعالى معي يراني ويطلع على أحوالي ويعلم ما يخطر بقلبي من الخطرات والوساوس والتوهمات، يعلم ذلك كله ويعلم الخلق كلهم وما يحدثون به أنفسهم مع تباعد ما بينهم في شرق الأرض وفي غربها، جميع الجهات الله تعالى عالم بهم ومطلع على أحوالهم. فكيف مع ذلك يقدم العبد على مخالفة أوامر الله وهو يستحضر أن الله تعالى يراه وأنه هو الذي خلقه؟ الله تعالى هو الذي خلقنا وقد فرض علينا الطاعات وقد أمرنا بالعبادات وقد كلفنا بهذه الأوامر والنواهي، كلفنا بأن نعبده وحده وأن نترك عبادة غيره، وكلفنا بأن ندين له بكل أنواع الدين. وكذلك أيضا حذرنا من المخالفات ومن فعل المحرمات، وكذا أيضا وعدنا على الطاعة بالثواب العظيم، توعدنا على المخالفات والمعاصي بالعذاب العظيم، ونحن نؤمن بذلك كله ونصدق به ونعلم أنه حق. فكيف مع ذلك نقدم على ذنب ونحن في قبضة ربنا، تحت قبضته وتحت تصرفه وتقديره، وكل شيء بيده تبارك الذي بيده الملك، كل شيء بيده وكل شيء تحت أمره. لذلك لا بد أن العباد يراقبون الله ويخافونه حق الخوف إذا علموا بأنه معهم وأنه مطلع عليهم، شهيد عليكم، مطلع عليكم، مهيمن عليكم، عالم بكم. هذا معنى المعية العامة، معهم بعلمه. يقول هذا هو ظاهر الخطاب وحقيقته. ثم يقول رحمه الله كذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يريد آية المجادلة أن الله تعالى بدأها بالعلم وختمها بالعلم. أولها قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأها بالعلم ألم تر أن الله يعلم، وختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، النجوى الكلام الخفي الذي بين اثنين أو بين ثلاثة ونحوهم، الله تعالى عالم بذلك، هذا النجوى مطلع عليها عالم بما يكون بينهم من هذه النجوى. كذلك ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي يعلم بنجواهم ويعلم بأحوالهم ويعلم بما يتناجون فيه ولا يخفى عليه شيء من أمورهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي مطلع عليهم عالم بأحوالهم. وتسمى هذه المعية العامة، أي عامة للخلق. ومثلها قوله تعالى في سورة النساء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون، معهم بعلمه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه معية عامة، مقتضاها العلم والاطلاع والمشاهدة والهيمنة، بحيث أنهم يكونوا تحت تقديره وتحت تصرفه. ذكر في بعض الأحاديث أن ثلاثة من أهل مكة خلوا في جاوية من الحرم، فقال أحدهم أترون أن الله يسمعنا؟ فقال الثاني يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أخفينا. فقال الثالث مستهزئا إذا كان يسمعنا إذا جهرنا سمعنا إذا أخفينا. نزل في ذلك قول الله تعالى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، نطقت جلودهم وتكلمت وشهدت عليهم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، يعني أنتم خلقه وأنتم مملوكون له، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هناك بعض المبتدعة يقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى تحصل، ويسمون غلاة القدرية، وهم الذين قال الشافعي فيهم ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يريد بذلك الآيات التي ذكر الله فيها العلم، كقوله تعالى والله بكل شيء عليم، وقوله يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، ونعلم ما توسوس به نفسه، وهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اسألوهم عن هذا العلم، فإذا اعترفوا به خصموا. ما الفرق بين العلم الماضي والعلم الحادث المستقبل؟ الله تعالى إذا كان عالما بما مضى فإنه أيضا عالما بمستقبل الحوادث كلها، فلا يخفى عليه شيء، ولا يحدث شيء إلا بعلمه وبإرادته وبقدرته، ولا يمكن أن يحدث شيء لا يعلمه. هذا مقتضى الإيمان بالعلم. هؤلاء غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني، ومثل غيلان الدمشقي ونحوهم الذين سألوا لما حج يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، يقول لكن عبد الله بن عمر، فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنه قد خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، وإنهم يزعمون أن لا قدر، يعني ينفون قدرة الله وينفون علمه. فتبرأ منهم عبد الله بن عمر وأخبر بأنه بريء منهم وهم برأوا منه إلى آخر القصة التي بأول صحيح مسلم. وعلى هذا يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، لما قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هو وأبو بكر رضي الله عنه، أخرجه الذين كفروا لما ضايقوه خرج ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لما أنهما صعدا ذلك الجبل الذي يقال له ثور، في أعلاه غار، ذلك الغار داخله واسع، دخل مع مدخله ومدخله ضيق، فلما كان في وسطه جاء المشركون وداروا حوله ولم يجدوا أثرا. يقول أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا في داخل هذا الغار، يعني لو انحنى إلى موضع قدميه لرآنا في الغار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا معنى لا تحزن إن الله معنا، مزية لأبي بكر أن الله تعالى أخبر بأنه معه، معنا بالحفظ، معنا بالحماية والتوفيق. دلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد، معنا ينصرنا ويؤيدنا ويقوينا ويحفظنا ويكلأنا ويحمينا من الأعداء، هذه معية خاصة. وكذلك قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الذين اتقوا، مع المتقين ومع المحسنين. وفيها آيات كثيرة وإن الله لمع المحسنين، وقوله تعالى إن الله مع المتقين في آيات كثيرة، معنى ذلك معهم بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده وحفظه وحمايته. وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني فرعون، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة، هذه المعية على ظاهرها حكمها بهذه المواطن النصر والتأييد، معنا بنصره، معكم أنصركم وأحميكم وأحفظكم وأؤيدكم وأحميكم عن كيد الأعداء وعن مكر الماكرين، فثقوا بمعية الله تعالى وتوكلوا عليه. والله أعلم.